يمر علينا هذا لله وجب الشكر علينا ماذا لله أقبل البدر علينا من ثنيات الوداع أقبل البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ماذا لله وجب الشكر علينا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت العوالم مرحبا يا خير داع جئت شرفت العوالم مرحبا يا خير داع أقبل البدر علينا من ثنيات الوداع أقبل البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ماذا لله وجب الشكر علينا ماذا لله صل يا رب على من حل في خير المقام صل يا رب على من حل في خير البقاع أسبل الستر علينا يا مجيبا كل داع صل يا رب على من حل في خير البقاع صل يا رب على من حل في خير البقاع أسبل الستر علينا يا مجيبا كل داع أسبل الستر علينا يا مجيبا كل داع أقبل البدر علينا من ثنيات الوداع أقبل البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ماذا لله وجب الشكر علينا ماذا لله